هناك أذن خدمة للعلمانيين، هناك أذن معرفة الشريف. أحد الإخوان كتب هذا يقول إنه يعني عندما تنتهي الإعلام العربية والغربية تشوه صورة المسلمين الموحدين وتجعلهم هم الظالمين المعتدين الذين يهددون الأنظمة الآمنة أو البلاد الآمنة، وأن بعض الناس من حتى من المشايخ يتكلم هذا الكلام ويعتبرون أننا الذين نثير القلاقل في بلادنا وأن هذه الحكومات غير معتدية علينا إلى آخر ذلك يعني. فقال الرجاء التعليق خلاص ما علقنا يكفي، لما أنا أقول أن الشكوى موجودة، الشكوى موجودة عند الشباب المسلم في كل مكان. الله يسلمك. هذا الأخ كأنه نصيحة لكن يقول الأخ نلاحظ من خلال قراءة التاريخ أن لكل عصر رجلا يشهد له بموقف يطبع فيه بالحق وينكر منكرا عظيما في عصره ويفصل، ثم يأتي جيل من بعده ويتحدثون عن ذلك المنكر ويكون قد درس وانتهى، فلا يواجهون ولا ينتقدون. أن الأصحاب يتحملها الأول اللي تكلم هذا معنى يقول لك، وهم في ذات الوقت يغفلون منكرات متفشية في واقعهم حتى يظهر ما يتصدى لتلك المنكرات ويفسد وهكذا. يقول الأخ لماذا نحن بالذات أبناء السنة لا نختل هذه الملاحظة ونتصدى لإنكار المنكرات المتفشية في واقعهم؟ ولا أقصد هنا الإنكار العاطفي وإنما الإنكار الذي على الأصول الشرعية المعتبر. نعم جزاك الله خيرا، هذا المقصود. قال إذا لم يقترح يخط بهذا السبيل يعني أن يعني تجمع بعض الأدلة على هذا القضية، ومنها يعني مثلا أندية الفساد ونشاط الفيديو والمقاهي والصحافة، يعني ما كل ما فيه فساد. على كل حال أنا أقول لكم هذا الاقتراح من الأخ ونقول نعم هو المنكرات الموروث منها والمعاصر لا بد أن تنكر، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة جدا يقول إن لله عند كل مكيدة يكاد بها الإسلام وليا من أوليائه رسول من أولياء الله. قال عبد الله المبارك لما رأى قال وتوكل على الله، فعلا ما قد كيد الإسلام بمكيدة إلا يظهر الله تعالى وليا أو أولياء يضحون هذه المكيدة. فقال فكونوا من أولياء الله، وكونوا مع أولياء الله سبحانه وتعالى، لكن بعد أن يظهر الأمر وتتضح المكيدة وينتشر يعني هذا المعروف عند الناس يأتي من ينكر يكون قد فعلا قد انتهى يعني أو تلاشى وضعف وتكون قد استجدت منكرات أخرى فلا يجوز أن تهمل. لكن أيضا لا يغفل عن منكر الموروث أو القديم لأنه هو نفسه أيضا يمكن أن يتجدد، كما نلاحظ في تاريخنا الإسلامي مثلا أقول بخلق القرآن كان لله تعالى في هلالك الولي الذي اجمع الامه على ولايته وهو الامام احمد رحمه الله رضي عنه وارضاه، صبر واحتسب وجاهد حتى قضى الله عليه، وجاء من بعده الخلفاء انفسهم من بعده اصبحوا يقولون نحن على ما كان عليه الامام احمد ويحاربون المعتزله ويحاربون البدعه الخلفاء، ومع ذلك فعلا يجد بعض المنتسبين الامام احمد يحاربون المعتزله فقط ولا يحاربون غيرها من الضلالات، وهذا خطا. ثم ايضا ناحيه اخرى ان من الناس من قال يا اخي المعتزله انتهت ومن يقول القران مخلوق انتهت خلاص لا تتكلم هذا الموضوع، وهذا ايضا خطا لانه من الان لا يزالون يقررون هذا ويدرسونه في معاهد وجامعات كثيره. والله مشكل هذا انا اخذ منهم صغار الكونترا واين تقع عرضهم، وهل هم مسلمون؟ أنا أسمع عنهم كثيرا مسلمون لذاعتي، والله أنا مثلك أنا يعني ما ندري إحنا نسمع وكنت ما نسمع عن الكونتر يقولون ننكر هذه القضية الجهادية في أحد الأرض في الهند، أنا كنت أدور كبرى في الهند هذا الثعبان ينكر الكونتر كمان يعني في الهند مثلا المسلمين لهم قضية ولا في الصين لهم قضية ولا في الاتحاد السوفيتي، يعني فعلا كنت ما نسمع عنها ونعلق عليها يخيل الواحد أن قضية إسلامية في أحد البلاد الإسلامية، لكن بعدين عرفنا أن في دولة اسمها شباب، ها؟ نتردد هناك جامعة مسلمين هي، ولا تهمنا بذلك، يعني لو أن الواحد منا ما أكون على السنطرة شيء وأخبر عنها بشيء ترى ما يأثر إن شاء الله ما عليك إذن أبدا. يقول أخوان إبراهيم بن أدهم من الصوفية المتشددين عن غير ذلك. إبراهيم بن أدهم رحمه الله ومن رواة مسلم وهو من أفضل المنتسبين إلى التصوف صيغة وعبادة ومن أقربهم إلى السنة، لكن لما غلا الصوفية في من غلا نسبوا إليه ما لا نظنه قد حصل إن شاء الله ولا يليق به كما نسبوا إلى غيره. وإذا كان صاحب الحية غفر الله له، إذا كان ابتدأت بأبي بكر وعمر وعثمان وجعلهم أوائل المتصوفين، فما بالكم ماذا سيقول الصوفية عن إبراهيم بن أدهم أو عن غيره من العلماء كالفضيل بن عياض أو وكيع بن جراح والإمام أحمد وغيره، طبعا سيجعلونه من ضمن هؤلاء. فهذا يعني ما ينسب إلى إبراهيم، وهو كما قلت سيرته من أفضل السير في هذا. هذه أخت المدرسة تقول أنه أنها معلمة في إحدى المراحل الابتدائية وقدمت لها إحدى الطالبات مصحفا هدية فرفضتها وقالت أنها تعتبر رشوة. قال هذا جيد أم أنها عاصمة في رفض المصحف؟ هو وإن كان مصحفا لكنه لا يجوز أخذ الهدية إذا كانت في حقيقتها رشوة، وكثير من الناس لا يفرق بين الهدية وبين الرشوة. يقول هذا لكم وهذا أهدي إليك، هذا الذي قاله الرجل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يقول هذا خدت هدي. هل قعد في بيته ورأى هل أحد يهدي له شيء؟ يبغى يستلم المشروع من الشركة، أعطوه سيارة، هذه السيارة هدية من الشركة. لماذا الشركة أهدت إليك؟ هل أعطت الشركة كل مهندس في البلد هدية؟ ولا أعطى الأستاذ فلان لما علمت العضو في اللجنة اللي تكشف عن المشروع وتستلمه؟ هذه هي رشوة مهما سميناها، وإن كانت مصحفا وهو كتاب الله الذي يحبه ويجله، لكن تقول للأخت هذه للطالبة أعطيه إلى من تستفيد ومن تقرأ ويكون لك أجر إن شاء الله، إلى طالب عندها مصحف مثلا إلى كذا، وأما أنا فإنني أشكرك على إحسانك وعلى تقديرك وكذا، لكني لن أقبل إحساني، يكون بالأسلوب الطيب المناسب إن شاء الله. هذا احد الاخوان يشكو من سلة الدعوة يعني تقصير الشباب الطيبين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة في تجمعات السكنية في الجامعات، يعني بعض الذين كان لهم دور طيب في هذا ونفع الله بهم في السكن اما تخرجوا واما ضعفوا او فتروا، هذا ما ينبغي. هذه المدرسة من المدرسة الخامسة عشر الثانوية، نرجو من الأخ يوضح لنا اسم المدرسة وتفصيل عن ماذا تقول، وإن شاء الله يعين الله. الشيخ أحمد شاكر نعم كلمنا الأسبوع الماضي وعرفنا أنه كان يحكم في محكمة شرعية ولا تحكم بالقوانين الوضعية، رحمه الله. أخي عندما تكلمنا عن موضوع المعذبين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى أن المعذبون من الزناة وغيرهم، فقال نحن نعرف أن الحساب والعقاب يكون يوم القيامة، فما هذا العذاب؟ العذاب هذا العذاب قيل إن الله سبحانه وتعالى صور لنبيه صلى الله عليه وسلم ما سيكون ليرى، وقيل وهو الأرجح عندي أن هذا عذاب حقيقي، وأن العذاب نسأل الله العفو والعافية، يقول هذا العذاب هناك عذاب في البرزخ وهناك عذاب بعد يوم القيامة، البرزخ الحياة الفترة ما بين الدنيا والآخرة أيضا يعذب فيها من يعذب، ونحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه من أصول عقائد أهل السنة والجماعة. والمقصود بالقبر ليس هذه الحفرة فقط، المقصود بالقبر وكل البرزخ منذ وفاة الإنسان إلى انقضاض الحساب وإلى قيام الحساب إلى قيام الساعة، هذا كله البرزخ يعذب فيه من يعذب. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه القرآن، ذكر ليس فقط عن هذه الأمة بل عن الأمم قبلنا، كما ذكر الله تبارك وتعالى مثلا عن قول فرعون، فإنه قال النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نعوذ بالله من عذاب الله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك عذابان عياذا بالله، عذاب البرزخ وهو عرض بالغدو والعشي، وأما عندما تقوم الساعة فهو العذاب الأكبر، لأن فرعون في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح أيضا إنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، والفعل التعقيد والترتيب، فقد حصل الإغراق وأعقبه مرتبا عليه أي دخول النار نسأل الله العفو والعافية. ويعني الأحاديث في ذلك كثيرة كما لا يخفى عليك. إذا كان هناك من يقول هذا الكلام فهو إما جاهل وإما من حرف مارك، يعني يقول ان بعض الناس يحسب على العلم. وعندما ذكر له دور الامام احمد وموقفه قال ما كلفه الله بذلك، ولو انه انكر بقلبه لكفر وسلم من السجن والعذاب. واسوأ منه قال، ولما ذكر له مواقف شيخ الاسلام ابن تيميه قال لا شك ابن تيميه امام وعالم وفقيه، لكنه يميل الى فكر الخوارج في انكار المنكر. ما طالب بعلم يا شيخ، ولا يمكن ان يصل الى قائله الا ان كان طلب علم غير سني، طلبة العلم المبتدعة كثير. وعلامة النفاق من أعظم علامات المنافقين التي ذكرها الله صريحا في القرآن، ما هي يا إخوان؟ الوقيعة المؤمنين، حتى أن وصل لهم الحال أنهم ينمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، كيف في أمر يعني تقدر في البسيط الصغير، كيف من ينمزهم بعلمهم؟ لم يلمزهم في دعوتهم في إيمانهم في مواقفهم في الصدقات. لا عديد المسجد جاء ما وجد إلا هذا العزق الرديء، لو أراح نفسه لكان خيرا يستهجرون. طيب هذا ما رجل ما وجد ما أعطاه الله إلا هذا العزق الرديء، يلمزون حتى لا يفعل. وإن جاء بعزق طيب جيد وعقل ما كلفه فقط، لو أعطاها أهلا كان أحسن، أو تركها للبيوت لا يؤمن. هذا كلام منافقين وغريب. وهؤلاء الناس فلينتسبوا إلى ما ينتسبون إليه، العبرة عند الله ليست بالانفتاح، العبرة بالواقع والحقيقة. لو يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية على قيامه إلى فكر الخوارج فقد ذهب واضطر عليه، ولا يستحق أن ينسب إلى طلب العلم في شيء. ولو كان لي من الأمر شيء أو لو رفع أمره إلى العلماء لا أظن إلا أن يعذب. ومن طعن كذلك في نصف الإمام أحمد رحمه الله. هؤلاء من للناس إذا طعن في أئمة الهدى وأعلام التقى، فمن للناس لمن اقتدى إذن؟ بالقاعدة؟ لو كان دعا لما سوى شيء اقتدى بالقاعدة، ومن لا يفعل شيئا سبحان الله هذا ليس لا يكون عاقل. بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم هل ينطبق عليهم الحديث القاتل والمقتول في النار؟ لا، لا ينطبق على أصحاب الجمل وأصحاب الصفين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما يوجد كان يوجد في الطائفتين من المفسدين والمجرمين والذين يريدون الوقيعة والإيقاع بين المسلمين، نعم يوجد وهم يلقون جزاءهم وقد نقول. لكن أن الصحابة كما سأل أخ علي رضي الله تعالى عنه طلحة والزبير وأمثالهم، فلا إنما خرج كل منهم يريد الحق نصرة للحق وإقامة للدين وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فالمصيب منهم له أجر والمخطئ له المصيبة له أجران والمصيبة له أجران. الأخ يقول يعني تعرضنا عن الخوارج. أيوة أول شيء بعض الأخوان سأل هل الخوارج كفار؟ يعني كما ذكرنا أمثلة في بعض الأمثلة في الدرس بعض الخوارج كفار وبعض المرجئة كفار وبعض الروافض أو بعض الشيعة كفار. هي الروافض لأن هم روافض كفار مشركون البعض لأنك الفرقة بحسب مختلفة درجاتها. يعني الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فقهه ومن وصوفه عند النص لما سئل عن الخوارج أكفار هم ويقصد السائل طبعا الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى قال مارقة مارقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة من الدين. قال مارقة فمارقة قد يكون الكفار قد يكون يحتمل أن فيهم الكافر فيهم غير ذلك كما يعني عبر النبي صلى الله عليه وسلم قال. لكن بعد ذلك بعد ظهر الوجد من الخوارج من لا شك في كفره كما انكروا سورة يوسف مثل ما ذكرنا ومن اعتقد كفر الصحابة وانهم مخلدون في النار هذا من اعتقدها من الخوارج ومن الروافض لا شك انه كافر لانه مكذب لكتاب الله الذي ذكر ان السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان في الجنة وهم أفضل الأمة ولو جعلهم أسوأ الأمة وكفرهم فقد كذب كتاب الله صراحا. أما هل فكرهم يقول موجود الآن وأين مناطقهم الخوارج والمرجع والمعتزلة؟ الخوارج يوجدون في عمان وفي الأباضية في عمان وليبيا والجزائر وكذلك في بعض مقاطعات شرق أفريقيا أو بلاد شرق أفريقيا. وأما المعتزلة فعقيدة المعتزلة هي عقيدة الشيعة أينما وجد الشيعة اليوم في الأرض فهم معتزلة. الزينية في اليمن معتزلة والرافضة الذين في إيران ولبنان معتزلة. أما الذين في سوريا هم كفار حتى عند المعتزلة وحتى عند الشيعة هؤلاء باطنية خارجون من الإسلام باتفاق أهل السنة والرافضة وغيرهم. كان المقصود المصيرية والدروز هؤلاء يخرجون من المرض. وأما الجهمية والأشاعرة الموجود الآن هو الأشاعرة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وينكرون بعض الصفات ويرون الإيمان يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. هؤلاء الموجودون الآن باسم الأشاعرة وإن كانت أصول هذا المذهب هي أصول جهل هي أصول مذهب جهل. وهؤلاء يوجدون في أكثر أنحاء العالم الإسلامي تدرس كتب الأشعرية على أنها كتب العقيدة وكتب التوحيد. يعني في الجامعة الأزهرية مثلا في ديوبند جامعات الهند وباكستان إلا الجامعات السلفية هذا هو مذهبه وغيرها أيضا كثير. هذا لأن السؤال يعني مهم وعاجل. الأخ مسافر يقول أنه من مصر وجاء جئت حاجا لهذا العام نسأل الله أن يتقبل منا ومن أخوان المسلمين. قال وإنني بفضل الله سبحانه وتعالى أحفظ القرآن الكريم كله ومن طلبة العلم وواعظ متطوع من مصر فلقد رشحت نفسي في مجلس الشعب هذا العام وكنت قريبا جدا من النجاح لولا تقاعس الإخوة بدعواهم أنهم انتخل هذا المجال كان كاتب وأنت تعلم أن عندنا في مصر ربع السكان نصارى هل نطلق النصارى يتحكمون بالمسلمين باتخاذ قرارات فوق هذه القرارات الظالمة والقوية الوضعية وهل إذا دخلت معهم وأكون فيهم ولست منهم وأدعو إلى الله وأطالب بتطبيق شرع الله من فوق منبرهم وأقول مثل مؤمن آل فرعون ألا يكون ذلك خيرا إلى آخره. أخ بالله جزاه الله خير. على كل حال يعني التعجب بالقول بأنك إذا دخلت مجلس الشعب كافر هكذا لا فيه تجاوز وفيه غلو لكن لا شك ان اصل النصيحه حق وان هذه المجالس لا تقر لانها تشرع تحكم بغير ما انزل الله وتعرف حكم الله على الناس ان صدقوا عليه وقبلوه واعتمد وان رفضوه الغي كما قد بينا ذلك فيما مضى. هذا يا اخي اجعل نصيحتهم في محلها من جهه انك لا ترشح نفسك لتكون عضوا في مجلس الشعب بالذات أنت لأنك استوصحتنا. أما لو مثلا أقول لو درس الموضوع من قبل الدعاة دراسة علمية شرعية وجدوا أنه لا يمكن الوصول إلى نصرة الدين إلا عن هذا الطريق، وضعت ضوابط واحترازات شرعية بالأدلة القطعية لهذا الشأن، فنقول في هذه الحالة قد يكون إن شاء الله من باب الاجتهاد لو حصل هذا. لكن مبدئيا لا ننصح أحدا ونقول لا يجوز لك أن تدخل في هذه المجالس الوضعية. وما دمت الحمد لله تحفظ القرآن وتدعو إلى الله فادعو إلى الله حرا خليقا، وتكلم عن الشرك بأنواعه الموروث منها والحاضر كلها شرك وكلها قديمة ومتمددة، وأدعو الناس إلى التوحيد وادعو إلى الكتاب والسنة وإلى السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة. وما دام عندك الحمد لله هذه الشعبية التي تريد أن ترشحك لعضوية المجلس فاستغل هذه الشعبية لبيان العقيدة الصحيحة لهم، وهذا هو الذي يبقى وهذا هو الخير. وإذا عرف المسلمون عقيدتهم حقا فإنهم سيرفضون هذه القوانين ومن وضعها. ومشكلتنا ليست من النصارى الربع، هم لا يظنون أظن لا يصلون إلى الربع في مصر، لكن المشكلة ما هي من النصارى؟ لا أوتينا إلا من قبل أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم، لا نسكنوا إلا بأيدينا. أيام العبوديين نسكنوا من قديم، ثم أيام الصليبيين ومقدمة الحملات الصليبية، ثم في هذا الزمن مبار باشا الذي ألغى الشريعة ووضع القوانين محلها. لما بنزع على وزيرا ملوك مصر، ثم لما جاءت الثورة والاشتراكية من جعل النصارى لهم هذا الشأن؟ ومن ينتسبون للإسلام. فمصيبتنا ممن ينتسب للإسلام وهو عدو له، وليس فقط من أعدائنا على أنه لا يدخل كيده ومكره وخبزه، لكن لو كان هؤلاء لم يستحوا لهم مجال لكانوا أحقر وأذل مما هم عليه.